وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن صدق الله العظيم. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان Yeah.

واصبر على ما يا Thank you.

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى ولئن بل أكثرهم لا يعلمون ما خلقكم ولا بعثكم سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد أما جمال القرآن فليس له حد ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في إلقاء خرج من قلب طاهر الى قلوب طاهرة هو كلام الله. فلا اعلم اسم حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي عالم التلاوات بمصر والعالم الاسلامي وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالجيزه وذلك عبر سينمائيات اذاعتنا المحليه شركة عمل الهندسه الصوتيه دار محمد سلام ببرحمتوش تلفون 66-236 برحمتوش الشركة عمل الأضواء الكهربائية ومن أرخم محطات الدسلات الكبرى على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج شيخ إمام وأولاده دارة المهندس إبراهيم إمام والمهندس حسن إمام مقيم بالحوال بمدينة السنبلاوي كبرى مخزن فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنكل على مستوى الجمهورية تحت إدارة المحاسب محمد رفعت سنة وأخير رفعت سنة بمدينة السنبلاوي خدمات المندوبية تضم المتر عصام صلاح بمدينة السنبلاوي أيها الجماعة الكريم شكر الله وسعكم جميعا. Yeah.